and

منها عمون وقال الذين كفروا عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ

في ذلك وكل أتوه داخرين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما الذي حرمها وله كل شيء

هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. نفسا بالأمس إن وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى فاخرج إني لك من الناصحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى وَلَمَّا وَرَدَ مَا

أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد أن أنكحك إحدى جاء يصدقني. أشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون.

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لتنذر قوما ما أنا أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ. قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ you

ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول ربنا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاء

قال إنما من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن Yeah. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا Yeah.

وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا السَّيِّئَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين والذين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ومن الناس

وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ بصير أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم كفروا بآيات الله

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ولوطا إذ قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر، فما كان جواب قومه قال رب انصرني على القوم المفسدين. قال ولما وَقَالُوا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض بالحق والله يعلم ما تصنعون.